الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لدينا اليوم وقفتان مع آيتين من سورة النور. الوقفة الأولى مع قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. هذه الآية يفهمها البعض أن الله سبحانه وتعالى نور، وهذا بهذا الإطلاق فيه إشكال عظيم، فإن النور مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وجعل الظلمات والنور، فالنور من مخلوقات الله. والمقصود بهذه الآية أن الله عز وجل هو منور السماوات والأرض، ومثل نوره أي في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، ولا يشبه نور الله الذي هو صفة من صفاته، لا يشبه نور الله نور المخلوقين أو النور المخلوق، فإن نور الله صفة لا نعرف كيفيتها ولا نحيط بها. والدليل على أن النور صفة من صفات الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، على خلاف في ثبوت الحديث، والذي ترجح لدينا أنه حديث حسن، والله أعلم. وفرق كبير بين أن يقال إن من صفات الله سبحانه وتعالى النور، وبين أن يكون الله سبحانه وتعالى نور أو يسمى النور. ولتقريب ذلك نقول: الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس رحمة ولا يسمى الرحمة، هذا لأجل التقريب. كما أن الله عز وجل له حجاب، وهذا الحجاب هو من نور، وهذا النور من مخلوقات الله، فنور الحجاب مخلوق من المخلوقات، وهو حجاب الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بقيت نقطة على عجل: لم يثبت لله سبحانه وتعالى اسم النور، لا يصح في أسماء الله الحسنى اسم النور، ولذا ينبغي البعد عن التسمية بعبد النور كما ينتشر عند البعض، والله أعلم. أما الوقفة الثانية حتى لا نطيل، الوقفة الثانية مع قوله سبحانه وتعالى: أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. فهنا كلمة بيوتكم قد تشكل على البعض، وذلك لأن بيت الشخص لا شك أنه لا جناح عليه أن يأكل منه. ما الفائدة من النص على بيوتكم؟ الفائدة أن المقصود بيوت الأبناء، حتى تدخل بيوت الأبناء في هذا الأمر، وإنما سماها الله سبحانه وتعالى بيوتكم لأجل أن مال الابن هو مال للأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فلا حرج على الرجل أن يأكل من بيوت أبنائه، استنادا لهذه الآية. ثم بعد ذلك ذكر من هم دون الأبناء، والله سبحانه وتعالى أعلم.